الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتحدث اليوم عن التفسير بالمأثور أولا، ثم نتكلم عن الحذر في التفسير وما يجب على الإنسان أن يحذره وهو يريد أن يتعلم التفسير أو يريد أن يفسر كلام الله عز وجل. أما أنواع التفسير، فإن التفسير المعروف والمشهور والمزبور في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المرضيين كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد هو التفسير بالمأثور. فالتفسير بالمأثور هو التفسير المعتمد. ولما نقول تفسير بالمأثور، ماذا نتصور؟ المقصود بالتفسير بالمأثور أربعة أمور. الأمر الأول أن نفسر القرآن بالقرآن. الأمر الثاني أن نفسر القرآن بالسنة. الأمر الثالث أن نفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. الأمر الرابع أن نفسر القرآن بعرف اللغة التي بها نزل القرآن الكريم في زمانهم. إذن التفسير بالمأثور مبناه على تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، تفسير القرآن بعرف النزول، ولا نقول باللغة العربية المجردة، بعرف النزول. فمما لا يشك فيه عاقل أن أعلم أحد بمراد الله هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان تفسير القرآن من أعلى أنواع التفسير. فما أجمل في مكان بين في موضع آخر، وما جاء مطلقا في مكان ربما قيد في موضع آخر، وما جاء على وصف في مكان فجاء في موضع آخر على وصف آخر فهو يفسره ويوضحه، لا سيما القصص التي كررت كثيرا كقصة نبي الله موسى عليه السلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى هو من أعلم الناس بمراد الله عز وجل، لأن القرآن إنما أنزل عليه، وهو يعلم الناس القرآن، يعلم الناس لفظ القرآن، يعلم الناس كيفية ترتيل القرآن، يعلم الناس كيفية اتباع القرآن وهو تعلمه وفهم معانيه، لأن من وظائفه عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل عنه يعلمهم الكتاب والحكمة، وفي الآية الأخرى يتلو عليهم آياته. وقلنا التلاوة أعم من الترتيل. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة القرآن، وأن يزكي الأمة بالقرآن، وأن يبشر الأمة بالقرآن، وأن ينذر الأمة بالقرآن. وأخبر أن من وظائفه عليه الصلاة والسلام أنه يتلو القرآن على الأمة، فنحن نقرأ القرآن كما قرأه سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وأما جمع القرآن وحفظ القرآن فهذا إلى الله سبحانه، كما قال سبحانه في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فجمع القرآن وإقراء الناس وحفظهم للقرآن هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا أشكل عليهم شيء في كتاب الله ينظرون بما معهم من كتاب الله، فإن لم يفهموا مراد الله تعالى ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفع عنهم عليه الصلاة والسلام الإشكال الذي كان في بعض آيات التنزيل. وهنا فائدة أقولها لكم، وهي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع ما ذكر الله عنهم من استشكالاتهم في مسائل متعددة، لكنهم لم يسألوا عن مسألة عقدية واحدة قط. لماذا؟ لأن القرآن أبين شيء فيه وأوضح شيء فيه مسائل التوحيد، ولهذا لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وفيه التصريح بالتوحيد أو يفهم منه التوحيد أو فيه إشارة إلى التوحيد. فقضايا العقيدة، قضايا الإيمان، قضايا التوحيد ما كانت مشكلة على الصحابة رضوان الله تعالى عليه أبدا. ولهذا لما ننظر إلى الأسئلة الواردة عن الصحابة سواء التي في القرآن أو التي في خارج القرآن، نجد أنها أسئلة متعلقة بمجريات وبأحكام غير أحكام الاعتقاد. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، هذا إذا كان السؤال واردا من الصحابة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وهكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم معاني ما يشكل عليهم. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن الله لما أنزل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أشكلت الآية على الصحابة من ناحية الاعتقاد، وإنما صعب عليهم التكليف به، وهو المؤاخذة على ما في القلوب مما يخطر على الناس من الخواطر. فقالوا يا رسول الله قد كلفنا ما نطيق، وإن الله يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فلئن حاسبنا بما يخطر على قلوبنا لنهلكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياهم قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا مثل بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت ألسنتهم بها أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم حتى إشكال المؤاخذة. من هذا النوع أيضا ما جاء في تفسير آية قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، لما أنزل الله عز وجل أن إبراهيم قال لقومه كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففهم الصحابة رضوان الله عليهم وهم عرب أقحاح أن كلمة الظلم هاهنا نكرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة جاءت في سياق النفي لم، أفادت العموم فشملت أنواع المظالم كلها، الشرك اللي هو الظلم الأكبر، الكبائر والذنوب، الظلم الأوسط، الصغائر، الظلم الأصغر. لأن القاعدة المضطردة عند العرب أن النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط تعم، هذه قاعدة عندهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم نفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني على سبيل العموم. لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم أن الله عز وجل أبعدهم عن الشرك وطهرهم من الكفر وابتعدوا عن الكبائر، وإن زلت القدم فإن الإنسان يتوب، لكن الصغائر اللمم لا محيص عن الإنسان للإنسان عنها. ولذلك قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، تأملوا هذا الكلام العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الصحابة فهموا العموم، وأنهم لم يربطوا هذا العموم بعموم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحصل عندهم علم بالنفي العام ولم يربطوه مع الجزاء العام. فلما كان فهمهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه، أي أن الأمن مطلقا لا ينتفي عن الإنسان بمجرد ارتكب الظلم أي ظلم، وإنما الذي قاله العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك العلماء يقولون بعد هذا الحديث إن الظلم بقدر وجوده في الإنسان يقل الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن وجد الظلم الأكبر انتفى الإيمان كله والهداية كلها عياذا بالله تعالى. وإن وجد الظلم الأوسط الكبائر دون الشرك فإن الأمن والاهتداء ينقصان بقدرهما، وإن وجد الظلم الأصغر فإن الأمن والاهتداء ينقصان بقدر صغرها، وهكذا. إذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يرفع الإشكالات عن الصحابة في تفسير القرآن. وأما الصحابة من التفسير المأثور، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بكلام الصحابة الذين هم أعلم الناس بلغة نزول القرآن بالعرف، بالعرف الذي نزل فيه القرآن، المحيط، الزمن، المكان، الأحوال. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نأخذ مفردات من القرآن عن محيط نزوله وعن عرف تنزيله فنفهمه بعرفنا، لا يجوز هذا الكلام، لأن إذا فعلنا ذلك وقعنا في خطأ في تفسير كلام الله عز وجل. واليوم بعض المفسرين مع الأسف الشديد ممن يفسرون القرآن بمجرد لغة العرب، فهو يفهم المنزل بمحيطه وبعرفه فيقع في خطأ وأخطاء شنيعة. ومن هنا ينبغي الحذر. ومن أجلة المفسرين من الصحابة الذين كانت الرواية عنهم في التفسير معتمدة لأجل تغطية مجالات محيط التنزيل، لغة التنزيل، زمان التنزيل، مكان التنزيل. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه الذي قال: والله ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت. هذا متعلق بإيش؟ ها؟ لا، أين متعلق بالمكان، ومتى نزلت متعلق بالزمان، وفيما نزلت متعلق بالحال، وفي من نزلت متعلق بالعموم والخصوص. شوفوا كيف الآن، لا يوجد آية في كتاب الله مما له سبب نزول إلا ابن مسعود يقول: أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، مكية ولا مدنية، وفيما نزلت، الأحوال المحيطة، وفي من نزل. سبحان الله العظيم. ولو شوف تكملة الكلام الآن: ولو أعلم رجلا أعلم مني بآية من كتاب الله تناله المطايا أي المراكب لأتيته. إذن هذا دليل على أهمية أن يحيط الإنسان بزمن النزول ومكان النزول وحال النزول، وهل هو عام أو خاص. ولا إيش فائدة كلام ابن مسعود هذا رضي الله عنه؟ ولذلك نقول السلف رحمهم الله، الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المرضيين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ونحوهم، لماذا كانوا يبحثون عن التفسير بالمأثور ويحذرون من التفسير بالرأي؟ لعلمهم أن التفسير بالرأي يقطع القرآن عن محيط تنزيله، يقطع القرآن عن محيط تنزيله. ولنضرب لكم مثال: لو قرأ إنسان كتابا في الطب لبطلانيوس أو لأرسطوطاليس وهم من زمان إيش؟ الرومان، وترجمت كتبهم في زمن المأمون. تعملوا معي الآن، زمان التأليف زمان الترجمة. فجاء أحد الناس اليوم وقال إن هذه الترجمة لكلام أرسطوطاليس أو بطليوس خطأ. ليش خطأ؟ قال: والله كاتب اسم نبتة ما نعرفها. طيب، ما تعرفها لأن الزمن تغير، هو ترجمه باسم هذه النبتة في زمانه، هكذا كانت النبتة، اسمها السعتر، اليوم سموها زعتر، ما تجي أنت تقول غلط، صح ولا لا؟ نفس الكلام نقوله في كتاب الله عز وجل. لما يأتي إنسان ويقرأ آية في كتاب الله عز وجل ويقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، قال معناه أن المرأة حرة تفعل ما تشاء إن لم ترد التحصن. من أين فهمت هذا يا صاحب العقل المفذلك المفربك؟ من أين؟ قال من الآية، آية سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما في آية شكل؟ هو يقول ما في بأس، ما دام هي لا تريد التحصن ولا تريد التعفف فهي حرة تفعل، تبيع عرضها، تبيع ما تشاء. نقول له: يا أيها المتهجم على كتاب الله، هل نظرت في سبب نزوله لتعرف أن جملة إن أردنا تحصنا نزلت لحكاية الحال وليست قيدا في ولا تكره. ما يفهم ماذا نفعل؟ لأن الآية نزلت في صورة معينة، كانت المرأة تريد العفاف وهي أمة وسيدها يريد أن يبيع عرضها، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هذه هي الجملة الخبرية المنفية، الجملة انتهت، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، لا يجوز أن نكره الإماء على البغاء، خلاص انتهى، محر. جملة إن أردنا تحصنا في عرفنا اليوم نسميها جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، في عرفهم يسمونها قيد غير كاشف، قيد غير مقيد للخبر. مثال آخر، قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب إذا كانت الربيبة وهي بنت زوجتك وأنت دخلت بها وهي لكنها لم تتربى عندك، هي ربيبة لكنها ليست في حجرك، هل تحل؟ من سيفهم القرآن بمزاجه سيقول يحل، لأن الله قال في حجوركم وهي ليست في حجري. نقول: لا يا أيها المتحذلق، إن الآية نزلت لبيان الحال. وربائبكم اللاتي، الآية وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وجملة اللاتي في حجوركم جملة حالية، أي ينبغي أن تربوهن وتأووهن وتجعلوهن في حجوركم كبناتكم، وليست قيدا في الربائب. ماذا نفعل إذا لم يفهموا؟ هذه مصيبة الناس إذا قطعوا الآيات عن محيط التنزيل. بل من أغرب ما تسمعون اليوم من التهجم على كتاب الله وهو محزن مبكٍ ومضحك في آن واحد، محزن مبكٍ، كيف يتهجمون على كتاب الله وكيف أن وسائل الإعلام تقدمهم وتروج لهم وهم لا يساوون في ميزان العلم فلسا، ثم من المضحك أنهم يأتون بعجائب وغرائب. سمعت أحدهم يقول: إن الكفار والمشركين الذين يظنون أن عندهم دليل غير مؤاخذين. يلا سمعتم هذه؟ جديدة هذه. قالوا له: لماذا؟ قال: لأن الله يقول: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ولأن الله يقول في الشرك ما ليس لكم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يقول: ما دام أنهم يقولون عندنا سلطان معنى أنهم غير مؤاخذين. كيف فهم هذا الفهم؟ فهم هذا الفهم لأنه نظر إلى القرآن نظرة محيطه، وترك نظرة محيط التنزيل، وهو الذي يسميه العلماء سبب النزول، مكان النزول، زمان النزول، أحوال النزول، عموم ولا خصوص، مطلق ولا مقيد، مجمل ولا مبين. إذن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كانوا يحثون على التفسير بالمأثور ويحذرون من التفسير بالرأي، حتى جاء عن جمع منهم ذم التفسير بالرأي، منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. ومن أجلة المفسرين من الذين ينبغي أخذ تفسيرهم بالمأثور حبر الأمة وبحر الأمة ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه القرآن وفقهه في الدين. وكان ابن مسعود يقول عنه: لو كان من أسناننا ما جاراه أحد. كيف وابن عباس عاش بعد ابن مسعود أكثر من 30 سنة. ومن أجلة الصحابة الذين إليهم المرجع في التفسير أبي بن كعب رضي الله عنه، فإنه جلس للتفسير في المدينة، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو الدرداء، وأبو الدرداء رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وغيرهم رضوان الله تعالى عليه. ثم زمن التابعين الذين كانوا ينقلون التفسير عمن سمعوه، سواء كان حديثا مرفوعا أو موقوفا. ومن أجلة وكبار التابعين في التفسير من أهل مكة مجاهد بن جبر المكي، من كبار تلامذة ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح من كبار تلامذة ابن عباس، وأمثالهم. وفي المدينة زيد بن أسلم من كبار المفسرين، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم. وفي الكوفة تلامذة ابن مسعود، أبو وائل شقيق ابن سلمة المرادي، وعلقمة، وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وأضرابهم وأمثالهم. وكذلك في الكوفة قد اشتهر في التفسير جماعة من التابعين، وكذلك في الشام وفي مصر. ثم نقل عن هؤلاء التابعين تبع التابعين التفسير، فصاروا ينقلون تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام الصحابة، تفسير القرآن بكلام مشايخهم، وهم التابعون. ثم بعد ذلك جاء زمن الرواية، وهنا ينبغي علينا أن ندرك أشهر كتب التفسير بالمأثور. أول كتاب في التفسير بالمأثور وصل إلينا هو تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني اليماني صاحب المصنف. وتفسير الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وتفسير الإمام البخاري في صحيحه، فإنه مبني على التفسير بالمأثور، لكنه ليس مستقلا. وتفسير الإمام ابن أبي حاتم، وتفسير الإمام ابن المنذر، وخاتمة هذه التفاسير تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إذا عرفنا تفاسير بالمأثور ننتقل إلى ما ينبغي الحذر منه في التفسير. أولا، يجب في التفسير الحذر من القول على الله بلا علم، فإن الله تبارك وتعالى حرم القول عليه بغير علم، سواء كان بالظن، فإن الله تعالى حرم القول عليه بغير علم سواء كان بالظن أو بالتخمين أو بالإشارة أو بأي طريق من الطرق التي لا تنضبط، مثل الخواطر، يسمونها خواطر، يعني خطر على باله شيء فقالها، هذا ما الذي يضبطه؟ يمكن يخطر على بالك اليوم، بكرة نسألك عنه ما يخطر على بالك، ترجع عنه ولا إيش تسوي؟ هذا غلط. التفسير لابد أن يكون بميزان دقيق، لابد أن يكون بميزان دقيق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: القول على الله بلا علم يعم القول عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. لاحظوا، القول على الله بلا علم يعم القول عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ما دام في دينه وشرعه إذن دخل القرآن في هذا. وأحب أن أنبه هنا إلى أمر مهم جدا، وهو أن ننتبه أيها الإخوة أن الأسباب التي تؤدي إلى القول على الله بلا علم كثيرة، منها الجراءة على الله، ضعف الإيمان، إرادة الفتنة بين المسلمين، إرادة الشهرة بقول، لأن الناس يحبون القول الجديد، يحب يجيب قول جديد، كما قيل كل جديد لذيذ، هكذا على هذا المنوال. ثانيا، أن نحذر من الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف والخطأ في التفسير بالرأي، أن نحذر من الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف والخطأ في التفسير. ما هي العوامل التي بسببها يخطئ الناس في الانحراف والخطأ في التفسير؟ قال بعض مشايخنا: ذلك يرجع إلى عاملين، الخطأ والانحراف في التفسير يرجع إلى عاملين. الأول، يعتقد المفسر معنى من المعاني في ذهن شيء، لاحظوا الآن، فيبحث عنه في القرآن بأي طريقة ليجد دليله. أيوة، الاعتقاد المسبق سبب من أسباب الخطأ والانحراف في القرآن الكريم. يجب على الإنسان حينما يريد أن يفسر، يريد أن يفهم، أن يأتي خالي الذهن. ومن هنا تدركون أن بعض الأعاجم الذين أخطأوا في تفاسيرهم وفهمهم للدين سبب خطئهم راجع إلى عقليات متعلقة في أذهانهم من أديانهم السابقة، سواء قصدوا ولا ما قصدوا، ففسروا بعض الآيات على الموروثات فأخطأوا في فهم الآيات. انتبهتم لهذه؟ هذه مسألة كثيرة. إذن أن يعتقد المفسر معنى ثم يبحث عن دليل ما اعتقده، وله صور أربعة. هذه العامل الأول له صور أربعة. الأول، المعنى صحيح ويريد حمل الآية عليه ولا ينفي ظاهر المعنى. لاحظوا الآن هذه القيود، المعنى صحيح يعني في نفسه، ويريد حمل الآية عليه ولا ينفي ظاهر المعنى ولا يجزم بمراده. لكن عند التأمل لا نجد في الآية دليلا على هذا الذي ذهب إليه ويريد حمل الآية عليه. مثال ذلك، لو قال قائل لا، في قوله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فقال لا خالق إلا الله، جاء عند آيات لا إله إلا الله فقال لا خالق إلا الله، الآن المعنى الذي قاله صحيح ولا خطأ؟ لا خالق إلا الله صحيح، المعنى صحيح، ولا ينفي ظاهر المعنى. لما يقول إنسان لا خالق إلا الله لا ينفي لا إله إلا الله، وهو لا يجزم بمراده، لكن الآية لا تدل عليه بطريق المنطوق ولا بطريق المفهوم، وإنما الآية تدل على ذلك بطريق اللزوم، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، بدليل ألا نعبد إلا الله. فهمنا الآن كيف يعتقد معنى صحيح ولا ينفي المعنى الظاهر الموجود في الآية ولا يجزم بالمراد، ولكن يريد حمل الآية على ما فهمه من المعنى، لكن الآية لا تدل على ذلك. فالخطأ هنا في الصورة هذه واقع في الدليل لا في المدلول، لأن الدليل الآية لا علاقة لها بالمدلول. إذن نقول الخطأ واقع في الدليل لا في المدلول. نعم، المدلول صحيح. وعلى هذا المنوال أكثر تفاسير الوعاظ ومن سلك مسلكهم ممن يدعون الزهد، مثل تفسير أبي عبد الرحمن السلمي في كتابه حقائق التفسير. سأضرب لكم الآن مثال من كتابه. تأملوا هذه الآية، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ما أظن أحد يفهم العربية إلا يفهم ما معنى اقتلوا أنفسكم، صح ولا لا؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها أو يخرجوا من دياركم بإخراج حب الدنيا من قلوبكم. الآن لو أحد سألنا وقال لنا أن نقتل النفس بمخالفة هواها ونخرج حب الدنيا من القلب، هذا شيء معنى صحيح من الناحية الشرعية ولا باطل؟ صحيح. طيب الآية اقتلوا أنفسكم نص في قتل الروح، اخرجوا من دياركم نص في مفارقة الوطن، وهو لم ينفي هذا المعنى الظاهر. لاحظوا الآن، ولا يجزم بالمراد وإنما يقول لعله أو أي، لكن الآية ما تدل على هذه المعاني، ولذلك نقول أخطأ في الدليل لا في المدل. ولكن هنا أنبه تنبيه عام، وهو أن مثل هذه التي يسمونها التفسير الإشاري أكثرها عند التمعن تجدها عمومات باطلة، عمومات إيش؟ باطلة. مثل الآن كلام أبي عبد الرحمن السلمي، نعيدها من جديد، نعيدها من جديد. يقول اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها، على العموم هكذا قال، صح؟ طيب ماذا يفعل فيما رواه الترمذي وحسنه وأورده في الأربعين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فأمر باتباع بأن نجعل الهوى تابعا لما جاء به النبي، ولم يأمرنا بقتل الهوى. صار فيه مخالفة ولا لا؟ طيب بعدين نكمل مرة ثانية، قال أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، صح؟ ماذا يفعل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حبي بإلي من دنياكم الطيب والنساء؟ تعارض مع العموم ولا ما تعارض مع عموم قوله؟ أكثر هذه الإشارات عند الإطلاق تجدها معارضة للنصوص، لذلك ينبغي الحذر منها. إذن هذا النوع الأول، المعنى صحيح ويريد حمل الآية عليه، ولا ينفي ظاهر المعنى ولا يجزم المراد، ولكن الآية لا تدل على ذلك. هذا النوع اليوم مع الأسف الشديد كثير، لكن بصورة جديدة أريد أن أنبهكم عليها. ما هي؟ ما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي. تجد أنه يأتي بمعنى صحيح، حقيقة علمية وليست نظرية، هذا واحد، ويريد حمل الآية على هذه الحقيقة العلمية، ولا يلفي المعنى الظاهري ولا يجزم بالمراد، لكن عند التأمل لا تجد ارتباط بين الأمرين، لا تجد ارتباط. يعني نضرب لكم مثال، لما نقرأ قول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فعندما يأتي إنسان ويدعي أن المقصود بالطي هو انكماش المادة، انكماش المادة حقيقة علمية لا يمكن أن نكذبها. احنا درسنا في العلوم أن المادة تتغير ولا تفنى، صحيح؟ لماذا لا تفنى؟ من يعرف؟ المادة هذه حقيقة علمية، المادة لا تفنى ولكنها تتغير. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندنا خشب، الآن هذه الطاولة خشب، مادة ولا لا؟ فإن احرقناها صارت رمادا وبخارا وحرارة، فتغيرت ولكنها لم تفنى. فإذا أخذنا الرماد وضعناها في التربة تغيرت إلى مواد أولية ولكنها لم تفنى. الماء مثلا مادة مكونة من الأكسجين والنيتروجين، يمكن أن نفككها بالتبخير فتتغير موادها ولكنها لا تفنى. فهو يأتي ويقول يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، يقول إن المادة تنكمش ولا تفنى، فبالانكماش يكون الطي. تأملوا معي الآن، أن المادة تنكمش، المادة لا تفنى، هذه مسألة يعني متفق عليها بين العقلاء، وهو لا ينفي المعنى الظاهر ولا يجزم بالمراد، لكن نقول له ما علاقة انكماش المادة وعدم فنائها بقول الله يوم نطوي السماء كطي السجل؟ لا يستطيع أن يوجد الرابط. فهمتم الآن؟ لا يستطيع أن يوجد الرابط. فهو رأى شيئا وأراد أن يدخله في شيء بوهمه بظنه بخياله. لذلك ما من إنسان يقول شيئا إلا ونحن نطالبه ببيان الربط. ببيان إيش؟ الربط. يعني مثلا لما أنا أجي وأقول زيد عالم، فيأتي شخص آخر ويقول ومالك عالم، فقلنا له إيش علاقة مالك عالم بزيد عالم؟ قال أنت أردت الافتخار بزيد بن ثابت وأنا أردت الافتخار بمالك إمام دار الهجرة. قلت له أنا ما أردت الافتخار. يقول أنا أخطأت، إذن لا يوجد رابط، وإنما أنا أردت أن أخبر أن زيدا عالم أي فرضي. لابد أن يكون هناك ربط بين كلام وكلام. فحينما يأتي المفسر ويفسر القرآن بشيء هو يراه ولا يبين لنا الربط، هل يصح؟ ما يصح. والربط إما أن يكون لفظيا، إما أن يكون لفظيا، وهذا كثير في القرآن. فإن تابوا، فهذه رابطة ترى، فإن تابوا ثم أولئك، هذه كلها روابط لفظية. وإما أن يكون الربط معنويا كربط الخاص بالعام والمطلق بالمقيد والمجمل بالمبين، وربط التلازم وهكذا. النوع الثاني المعنى صواب، المعنى صواب يعني مثل الأول، ويريد حمل الآية عليه، ولكن لا تدل عليه ألفاظ الآية ولا يراد منها، وينفي المراد من الظاهر. قال أنتم يا المفسرين فاهمين غلط، كل من عليها فان ليس معنى فان أنها تفنى. ليش؟ الله يقول فان، المفسرون كلهم يقولون كل من على الأرض سيفنى، من جماد وإنسان وحيوان ونبات وطير قال لا، المادة لا تفنى قاعدة، لكنها تتغير وتتبدل. قلنا له المادة لا تفنى ولا يمكن إفناؤها من قبلنا. ليش؟ لأننا لسنا نحن الذين أوجدنا المادة. القاعدة أن الذي يفني الشيء هو من أوجده، من لم يوجد المادة لا يستطيع إفناء المادة. الذي يفني المادة هو الذي أوجدها، وهو الله جل جلاله عظم السلطان، الباري سبحانه وتعالى، الخالق سبحانه وتعالى. الذي أوجد المادة هو الذي يستطيع يفنيها، نحن ما نستطيع، نحن نغير ونشكل. لذلك قال الله هل من خالق غير الله، أي للمادة؟ لا، لكن يوجد صانعين، يوجد صانعين يصنع الخشب، الله خالقه، الحديد الله خالقه، الماء الله خالقه. نحن نصنع من الخشب أنواعا وأشكالا وصناعات، ونصنع من الحديد ألوانا وأشكالا وصناعات، ونصنع من التراب ألوانا وأشكالا وصناعات، ونصنع من الذهب ألوانا وأشكالا وصناعات. المادة مخلوقة لله عز وجل، والصنعة صنعته. ونحن مخلوقون لله. نضرب مثال على النوع الثاني. المعنى صحيح ويريد حمل الآية عليه وينفي ظاهر المعنى ويجزم بالمراد. لاحظوا الآن وقع في محظورين. الأول سلب المعنى المراد الظاهر، الثاني جزم بالمراد، الثالث لم يوجد الرابط. فالخطأ واقع في الدليل والمدلول، كله خطأ. لاحظ الآن، الخطأ واقع في الدليل لا في المدلول، من ثلاثة أوجه ذكرها. ومن هذا النوع تفاسير الباطنية، مثل قول سهل التستري في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سبحان الله، الله إيش قال؟ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. معينة ولا غير معينة؟ معينة. بكم شيء معين؟ بنوعين من أنواع التعيين: اسم الإشارة هذه، وألف لام العهد الشجرة المعهودة المشار إليه، هذا يسمى أدلة لفظية. ولا تقربا هذه الشجرة المشار إليها المعهود. ماذا يقول التستري في تفسيره؟ قال ما نصه: لم يرد الله معنى الأكل. نفى المعنى الظاهر ولا ما نفى؟ نفى كلية. لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة. الله يقول وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشيء. وفي الآية الأخرى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وهو يقول لم يرد الأكل في الحقيقة. ماذا أراد يا تستري؟ قال: وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره. لخبط علينا الدنيا كلها. يعني لا تدخل في قلبك غير الله. عجيب، من وين فهمت هذا؟ كون الإنسان يخلص قلبه لله، حبه لله، هذا المعنى مطلوب صحيح، لكن ما له علاقة بهذا الذي ذكرته ولا لا؟ هذا خطير، ترى هذا خطير جدا. الثالث قلنا له صور أربعة: الصورة الأولى ذكرناها، والصورة الثانية ذكرناها، الآن الصورة الثالثة. المعنى خطأ، ولا يدل عليه لفظ الآية. المعنى خطأ ولا يدل عليه لفظ الآية، لأن القرآن لا يدل على الخطأ مطلقا. ويريد حمل الآية عليه ولا ينفي المعنى الظاهر، ولا ينفي المعنى الظاهر. فالخطأ واقع في الدليل والمدلول معا، فالخطأ واقع في الدليل والمدلول معا. اكتبوا، وهذا كثير في تفاسير الإشارية لأهل البدع: خطأ في الدليل والمدلول. أن الصورة الرابعة: المعنى خطأ، المعنى خطأ، ولا تدل عليه أو لا يدل عليه لفظ الآية. والمفسر ينفي المعنى الظاهر، ويحمل الآية على ذاك الخطأ. هذا أيضا خطأ في الدليل والمدلول، لكنه أشد من الأول، لأن الأول لم ينفي المعنى الظاهر، هذا نفى المعنى الظاهر. اكتبوا، وهذا كثير في تفاسير الفرق الضالة المنحرفة كالمعتزلة والخوارج التكفيريين وأشكالهم، تجدونهم يفسرون الآيات بتفاسير عجيبة وغريبة. ولولا خشية الإطالة كان ذكرنا بعضا من هذه الصور. والعامل الثاني من عوامل الخطأ في التفسير، تفسير القرآن بمجرد ما يسوغ من كلام العرب. العامل الثاني من عوامل التفسير، الخطأ في التفسير، تفسير القرآن بمجرد ما يسوغ من كلام العرب دون النظر إلى المتكلم والمتكلم معه وحال الخطاب وزمن الخطاب ومكان الخطاب، دون النظر إلى المتكلم والمتكلم معه وحال الخطاب ومكان الخطاب وزمن الخطاب. ولها صورتان: الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي ذكره المفسر لغة ولكنه غير مراد حالا، أو غير مراد بعرف التنزيل، اكتب غير مراد بعرف التنزيل. نضرب لكم مثال: حينما يأتي أحد المفسرين ويقول عينا فيها تسمى سلسبيلا، ماذا تفهمون أنتم من العين؟ إذن نبع ماء، عين جارية، صح؟ أيوة. يأتي هو ويقول إن من معاني العين في لغة العرب عين يسيل من العلم، هذا معنى صحيح، لكن حمل الآية عليه خطأ. ليش خطأ؟ لسببين: الأول أن الكلام كان عن الجنة والنار ونعيمها، وليس الزمن زمن التمدح بالعلم. والثاني أنك قطعت الآية عما قبلها وعما بعدها فأوجدت هذا المعنى. فنحن نقول فلان بحر من العلم، صحيح، وفلان عين من العلم، عين معين، ولكن لا يجوز إذا كان الكلام جار مجرى، إذا كان الكلام جار مجرى الترغيب والترهيب أن أفسر العين هنا بمعنى العلم، ما يصلح. هذه واضحة ولا لا؟ ها، واضحة؟ جميل. طيب، ثانيا، الصورة الثانية أن يكون اللفظ في اللغة موضوعا لمعنى بعينه، أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بعينه في لغة العرب لكنه غير مراد في لغة الشارع، اللي نسميه حنا عرف التنزيل، لكنه غير مراد في عرف الشارع وعرف النزول، بل المراد معنى المعنى الشرعي بقرينة السياق، فيخطئ المفسر في تعيين المعنى المراد لأنه فسر القرآن بمجرد الرجوع إلى كلام العرب. مثال ذلك: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، انتبه الآن، جاء بعض المفسرين ممن يفسرون برأيهم فقالوا مبصرة أي أن الناقة ليست عمياء. شلون؟ الكلام صح في اللغة، مبصرة يعني ليست عمياء، صح؟ مبصرة أي أنها واضحة بينة، فسرها بأنها ترى، فجعل كلمة مبصرة صفة للناقة، وفي عرف التنزيل مبصرة صفة للآية، ها؟ وأتينا ثمود الناقة، مبصرة حال من آية. إذن الآية هذه كانت آية إيش، واضحة ولا آية غير واضحة؟ ها؟ آية واضحة. فهو فسر المعنى المبصرة بمجرد اللغة العربية ولم ينظر إلى سبب ومحيط النزول، فأخطأ في التفسير، وهذا أيها الإخوة كثير جدا. ومما ينبغي الحذر منه أيضا في التفسير، الحذر من إهمال التفسير، فإن القرآن والسنة بل الدين إنما يحفظ بالتفسير، فيجب حفظ المصدرين لفظا ومعنى، فيجب حفظ المصدرين القرآن والسنة لفظا ومعنى، ويجب الحذر عن كل فهم فيهما يعارض فهم التنزيل ويخالف فهم الصحابة ويضاد فهم التابعين. أيضا مما ينبغي الحذر منه في التفسير الحذر من الإسرائيليات، الحذر من الإسرائيليات، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتحدث في الغد إن شاء الله عن بعض الخطوات العملية في التفسير، سنتحدث عن الفضائل والأسماء ثم المقاصد ومكان النزول ومعرفة أسباب النزول، خمسة أمور إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.